عايزين نتكلم برضو عن الغلط، لانه الصفحة برضو غلط. الغضب عبارة عن تغير في الوجه، احمرار في الوجنتين، غليان في الدم. والغضب ده بيبقى انواع، غضب على من هو اعلى منك، او غضب على من هو ادنى منك، او على غضب على من هو يساويك. فاذا كان الغضب على من هو اعلى منك، اعلى منك يعني ايه؟ يعني لا تستطيع ان تنفذ غضبك فيه، لا تستطيع ان تنفذ غضبك فيه. على سبيل المثال، مرؤوس غضب على رئيسه، هيعمل ايه؟ ما يقدرش منه حاجه، هيخاف لحسن بعدين اكل عيش ونقطع، او ياخد دخن. او غضب الضعيف على القوي، او غضب واحد من الرعيه على السلطان، وهكذا. فغضب الاقل على الاعلى غضب لا يمكن له ان ينفذه، ينشا من هذا ان الدم اللي فار وغلي ده وطلع في الوش وطلع في العروق وارتفع الضغط، لما ما ينفذوش يرتد ثاني هذا الدم اللي غلي واللي زاد ضغطه واللي انفعل، مش هيرجع تاني يرتد على الجسم. لانه انت عارف طبعا حسب ما اتعلمنا يعني في المدارس انه الطاقه، الماده اذا احترقت تحولت الى طاقه. البنزين في العربيه بيتحرق بيعمل ايه؟ طاقه تخلي العربيه العجل ايه؟ يجري ويمشي. وهكذا الخشب لما يتحرق ويولع بيولد ايه؟ طاقه ايه؟ حراريه، يطلع دفء. وهكذا. فالماده عشان تبقى الماده ايه؟ لا تفنى. وبعدين دلوقتي اخترعوا حاجه جديده فقالوا الطاقه ايضا لا تفنى، حتى الطاقه نفسها لا تفنى. ودي نظريه جديده جدا، جديده لم يعني غير حكايه الماده لا تفنى، عملوا لها معادلات بقى وقالوا ان الطاقه ايضا لا تفنى. لما الماده في الحرق تتحول الى ايه؟ طاقه. ولذلك لو ان شاب جري زي تدريبات الجري مثلا، لما بيجري، اما بيجري بيحصل ايه؟ يحصل الدم ايه؟ يتحرق. لما الدم يتحرق يتحول الى ايه؟ الى طاقه. وهكذا. فلما الدم بيغلي والانسان بيزحق او بيتخانق او بيضرب او بيغري، بيتحول الدم الزياده اللي ناتج من الغليان الى ايه؟ طاقه. فبيخرج. طب لو هو ما خرجش هذا الغضب لبره، لم ينفذ هذا الغضب، الطاقه تروح فين؟ العادل بتاع الدم يروح فين؟ يرتد. زي لو جينا للعربيه وجينا للشكمان اللي هو بيطلع العادل بتاع البنزين ده، بيطلع الدخان، جينا للشكمان ده خديناه سد محكم وشغلنا العربيه ودوسنا بنزين، العادل يروح فين؟ يرتد. يرتد على فين؟ على الموتوريه اللي فيه ايه؟ بص حرام مش كده؟ وبالتالي اذا غضبت على واحد اقوى منك ولم تستطع ان تنفذ غضبك، الدم اللي بينحرق له الطاقه، الطاقه مش طالعه بره، تحصل انها ترتد. لما ترتد تعمل ايه بقى في الدم؟ تعمل ايه في الجسم بقى؟ يحصل الاتي بقى، يرتفع ضغط الدم ويصاب الانسان بارتفاع ضغط الدم. الدم بيغلي في الشرايين وبيغلي بانتظام وبيغلي بسرعه محدده وله سيوله محدده. نتيجه الدم بيغلي ومش عاوز بيجري اسرع منه يجب، ومفيش خلوص، مفيش طاقه، يرتد. لما يرتد يعمل ايه؟ التدلطات المختلفه، ويجي بقى منه امراض القلب وانسداد الشرايين والذبحه وما الى ذلك. وبالتالي يمرض الانسان من شده الايه؟ الغضب. وكثير من الناس يزعل زعل شديد، يجي له ايه؟ سكر، كده مش بتعرف بتاع الساعه. تبص تلاقي انسان يزعل قوي، يزعل ويكتم في نفسه، لما يزعل ويكتم في نفسه يجي له ايه؟ سكر على طول. ليه؟ مش سكر اصل المفروض ينحرق. ما انحرقش، ما انحرقش بما فيه الكفايه. المواد اللي في الدم المفروض تنحرق ما انحرقتش، وبالتالي يحصل ان الغضب على من هو اقوى منك ولا تستطيع ان تنفذ الغضب يرد عليك ايه؟ بالامراض والاوجاع في جسمك. خلاص؟ نيجي بقى نشوف الغضب اللي هو على من هو ادنى منك. الغضب على من هو ادنى منك هتنفذه. فاذا انفذت الغضب، جريت خرجت الغضب للخارج، هيحصل عدوان. هيحصل عدوان. وهذا العدوان انت لا تستطيع ان تحكم وتتحكم في قيمة العدوان اللي طالع. يبقى نادر قوي. فهتزيد في عدوانك. فإن زدت في عدوانك أسلت ورغيت وغضب الله على من يفعل ذلك. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى حددها قوي وقال إيه؟ وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأتوب على الله. ما تتجاوز. وبعدين قال ولا من انتصر من بعد ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أمال السبيل على مين؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويرجع يأكل ويكرر كده ويقول إيه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولذلك الغضب على من هو أدنى منك ما ينصحش انك انت تنفذه، لانك قد تخرج بره عن حدود الشرع وعن الحدود المطلوبه فتتجاوز عن الحد والمقدار المطلوب. ضربت قلم مفروض تضربه قلم زي اللي ضربه لك بالظبط، بنفس المقدار بنفس القوه، لكن ما بيحصلش. ضربت قلم بتروح ضربه قلمين. قال لك يا ابني كذا، بتقول له انت ابني 60 كذا، ما بتقولوش انت اللي ابن كذا ابدا. يا ابني كذا دي ردها ايه؟ مش انت اللي ابن كذا، ردها ايه؟ انت ابن 60 كذا. يقول لك ابوك، بتقول له ابوك وامك واللي خلفوك كمان. طبيعه للانسان ان يتجاوز في الرب عن الحدود اللي هي متاحه له، وبالتالي يبقى من الافضل انك انت تعفو وتصفح. طبعا العفو والصح هنا هيخلي الغضب اللي زاد ده ما يعملش بقى ضغط الدم والامراض وخلافه، لانك انت عاوز تنفذ، انت عاوز تنفذ غضبك وما انتش قادر، اللي هو قلنا صبر الايه؟ العاجز. مش كده برضه؟ واما يصبح الغضب على من هو مساو لك، فاذا كان الغضب على من هو مساو لك استطعت ان تنفذ غضبك فيه وتسيء اليه بقدر ما يسيء اليه، وهنا نشأت العداوة والبغضاء والفرقة بعد الأنسة والاختلاف بعد الاتفاق والتفرق والتمزق بعد الاتحاد. ليه؟ هتديله بقى ويديلك وتديله ويديلك وتديله ويديلك ولم ينتصر أحدكم على الآخر، وإنه زي الصقر اللي في الصعيد. قضايا الصقر في الصعيد. واحد بيقتل واحد، بترد العيلة دي على إيه؟ عليهم ويقتلوا واحد، يرجعوا دول يقتلوا واحد، يرجعوا دول يقتلوا واحد، ولذلك تجد في عائلات في الصعيد قضايا الصقر منها شغالة بقى لها 50 سنة. ما تنتهيش، ما تنتهيش ازاي؟ ده قتل واحد يرجع يقتل واحد، ده قتل واحد يرجع يقتل اثنين يقتل اثنين، ده يقتل 10 يرجع يقتل 20، وهكذا قضايا الصقر لا تنتهي. لا تنتهي. فبالتالي بقى إذا كنت هتغضب على من هو أعلى منك يبقى غلط، على من هو أدنى منك غلط، على من هو مساوي لك غلط. طب نعمل إيه عشان ما نغضبش؟ بتقول لي بقى الصح وأن تعفو وتصفحوا، وربنا بيقول وأن تعفو أقربه للتقوى، ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، فمن عفا وأصلح إلى آخر الآيات اللي بتوصي بالعفو وبتوصي بالصفح، وما تكلمنا عنه بالأمس عن الصفح. لكن واحد لازم يسألني ويقول لي طب أعمل إيه لما أغضب؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا علاج الغضب فقط. الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فأطفئوا النار بالماء. ازاي؟ بيقول ألا تروا إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه. الغضبان ده بص له تلاقي عروقه ايه؟ انتفخت، وشه ايه؟ احمر. ليه؟ لان غضب، والغضب منين؟ من الشيطان، والشيطان منين؟ من النار. يقول لك اذا غضب العبد جلس الشيطان على انفه هنا يعض غضب ويقول له ايه؟ اعمل كذا، وقوم اديله يا عم اسكنه اعمله، يفضل يصلقه. ها جلس الشيطان فين؟ على انف العبد الغضبان ده، ويفضل ايه؟ يهيئ فيه علشان يزيد من غضبه وهكذا. طيب النار طبيعه النار ايه؟ لما تطلع النار تطلع لفوق ولا تنزل لتحت؟ تطلع لفوق، وكل ما تدي النار وقود كل ما النار تتأجج، كل ما النار تتأجج وتطلع لفوق كده. يبقى طيب يبقى الغضب بيخلي الواحد يعمل زي ايه؟ زي النار ما بتعمل، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار، يبقى الجزء هيعمل زي النار ما بتعمل. وذلك لو انت نايم وجات مراتك كلمتك كلمه ما عجبتكش اغضبتك، وانت نايم بقى هترد عليها بتعمل ايه؟ بتقوم تقعد على طول مش كده؟ وبعدين وانت قاعد بقى بدات تتكلم فشد غضبك بتعمل ايه؟ قوم تقعد. قمت وقفت شد غضبك بتعمل ايه؟ تتنطط. مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي حصل؟ وبعد ما تتنطط تعمل ايه؟ تبتدي بقى تقفل جنب. اذا الغضب بيخلي الانسان يعمل ايه؟ يطلع لفوق. يوم النبي عليه السلام يعمل ايه؟ العكس، يعمل الفعل المضاد، الفعل الايه؟ المضاد. يقول اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان غضب وهو جالس فليضطجع. العكس. يبقى انت غضبت وانت واقف اقعد، هتلاقي الغضب ايه؟ قل. اذا غضب ما قلش نام، هتلاقي الغضب ايه؟ قل. علاوة على هذا وصف علاج اخر، اطفئوا النار بالايه؟ بالماء. فاذا غضب احدكم فليتوضا. فاحنا عندنا ثلاث مراحل لاطفاء الغضب. اولا الحركه ثلاث مراحل، واقف تقعد قاعد تتكئ متكئ تنام. كذلك عندنا بقى في الاطفاء ثلاث مراحل. تطفي وشك بشويه ميه اذا غضب، تفوق ويروح غضبك. جرب كده، جرب. النبي عليه السلام خير طبيب في الوجود، بيداوي القلوب وبيداوي النفوس وبيداوي كل حاجه. لان القران نزل شفاء لنا في الصدور، ومفيش شك ان النبي عليه السلام هو اللي دارس القران، يبقى هو اللي يقدر يكتب الروشته المظبوطه. فجرب وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعلاجه وشوف هيجيب نتيجه شكلها ايه. تعالى بقى انت لما تقدر تبص وشك بشويه ميه، الغضب زياده اتوضا، هتبقى ايه؟ هتتمضمض بقى وتستنشق وتغسل وشك وايديك وضوء كامل، هتلاقي الغضب راح منك. طب الغضوء الغضب الزائد عن حده، خش خد دش بقى. ايه لو خش افتح الدش اقعد تحت، اقعد تحت الدش شويه كده، شيل المفروض على دماغك وعلى جسمك كلها، هتلاقي الغضب ايه؟ راح منك تماما. يبقى علاج الغضب انك انت ما تديش فرصه للنار تعلو وتتاجل، خليها تخمد وتنزل وتهبط، بانك انت تقف تقف تقف تتكئ تتكئ تنام، تعمل العكس. العكس من الحركه في الوقت نفسه، تعمل العكس بالتدريج، لانك انت تبرر النار دي، تطش وشك بميه، ما كانش تتوضا، ما كانش تعمل ايه؟ تغتسل، تخش تحت الدش. فده الغضب راح منك، ونفسي انكم تجربوها. ما فيش شك كمان احكام الانسان حاله الغضب عمرها ما تكون سليمه، مش كده؟ بدليل ان كتير قوي الناس يجي يقول لي يا عم الشيخ امبارح خانقت مع مرتي واتنرفزت وغضبت ورميت عليها نيم بالطلاق، اعمل ايه؟ عاوز ايه يعني؟ عاوز اصلح اللي انا عملته. شفت لما هدي رجع في الكلام. يبقى اذا حكم حاله الغضب ايه؟ كانت خاطئه. بتغضب على ابنك وبتحلف يمين انك ما انت مديله مصروف، بعدين تروق تلاقي مش معقول، مش هتدي لابنك مصروف يعني، عمال روح اسرق مش هتستعمل، هتعمل ايه؟ تجي لي تقول لي اكفر عن يمين ازاي؟ تغضب على مراتك تقوم حالف عليها يمين ما تروحش لاهلها، ليه؟ عشان اتاخرت عند امها، وانا قايلها تكون الساعه 7 هنا، جات الساعه 9، كنت فين عند امي؟ ايه نايل جديد الساعه 7؟ اصل امي كانت بتقول امك امك عليا الحرام والبتاع والطلاق والكلام ده كله. اما تروح لامك، وما ترجع تقول ايه؟ انا حلفت ما تروحش لامها، تروح ازاي؟ الله. يبقى اذا جميع احكام الانسان وتصرفاته حاله الغضب لا يمكن تكون ايه؟ سليم. ليه؟ العقل بيغبش، الدم اللي داخله كتير. تعالى كده العربية اديها بنزين زين عن النزول تعمل ايه؟ تسرق تسرق الموتور الرئيسي. ليه؟ طب البنزين هو الغذاء اللي بيمشي الموتور. ايوه لكن بمقدار. تعالى الانسان بياكل اديله اكل زين عن النزول يعمل ايه؟ بيموت من التخم. يتخنق يتخنق من التخم. كل حاجة تاخد زيادة عن حدها تعمل ايه؟ تبقى غلط وتقلب الضغط. المخ ده بيوصل له دم، الدم بيغذيه، بيخلي المخ ده يتصرف. لما الدم اللي يروح للمخ زيادة زي البنزين اللي بيروح للعربية زيادة، زي العربية بتسرق المخ راخر ايه؟ يسرق، يوقف عن الحركة ما يشتغلش، يبقى محتاج لازم تهدي عشان تفكر سليم. وبالتالي جميع أحكام الإنسان وتصرفاته وقراراته حالة الغضب بتبقى وحشة أوي. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا قوم استبيتوا امركم. استبيتوا امركم يعني ايه؟ يعني عاوز تاخد قرار ما تاخدوش النهارده. بيتوا. تصور ان هذا الحديث استبيتوا امركم خدوه الانجليزي وترجموه، اصبح مثل انجليزي عند رجال الاعمال وعند الجماعه الانجليزي كلهم يقولوه. وللاسف في مرة قاعد مع مجتمع من الناس اللي بتعلمه في المدارس الانجليزي والاوكسفورد وبتاع وكلام من ده، قام واحد فيهم بيكلمني في ايه؟ في موضوع كده، انا قال لي اوكي اوكي سليب اون ات سليب اون ات. قلت له ايه؟ قال لي سليب اون ات سليب اون ات يعني نام عليها، نام على الموضوع. قلت له يعني ايه؟ قال لي ده مثلا انجليزي سهل جدا عند رجال الاعمال وعند الناس اللي بتفهم، يقول لك يعني ما تخش قنوات النهارده، نام نام عليه، نام على الموضوع ده والصبح خد قرارك. قلت له يا سلام، ده مثلا انجليزي. قال لي ده مثلا انجليزي قديم وده حاجه عظيمه جدا، الانجليز دول اهل حكمه. قلت له قبل ما يبقى في حاجه اسمها انجليزي، النبي عليه السلام من 14 قرن قال: يا قوم استبيتوا امركم. شوف سبق رسول الله. للاسف الشديد الجماعه الخواجات دول سبقونا حضاريا. الفرق بيننا وبينهم فرق حضاري. الفرق الحضاري ده الحضاري ده ناشئ من ان نقلت اليهم حضاره الاسلام فاستغلوها وعملوا بها، واحنا كفايه ان انا مسلم بقى وخلاص، وعم الشيخ راح عم الشيخ ده بركه مسح على عم الشيخ واعمله ضريح واقرا له الفاتحه واحكي عن معجزاته وكراماته ونمنا على كده وخلاص. فين الحضاره؟ فين القوه الدافعه؟ فين الاسلام المنتج؟ مش الاسلام اللي نايم بقى. الاسلام المنتج، عاوز اشوف الاسلام المنتج في سينا. قريت رسائل لطلبه في بريد الاهرام زعلت قوي. تصور ان من ضمن التعويضات اللي احنا دافعينها في سينا تعرف ايه؟ ثمن حاجه جابوها اليهود، تعرف ايه؟ هتبقى يسمونها قطط. قطط 150 قطه مكتوبه في التعويضات، بس هو ثمنها مصر دفع ثمنها. قطط جايبينهم في قريه من القرى. ليه؟ لان القريه من القرى اللي فينا دي كثير فيها التعليم وكثير فيها الحشرات، يعالجوها ازاي؟ لو رش كيماوي وسموم الناس تموت، راح جايب قطط من اسرائيل 150 قطه حطهم، فلما ده يمشي قال لك في 150 قطه تلحقهم. ودفعت مصر حق 150 قطه. عاوزين تستغربوا انت، انا مش عاوز اتكلم بس عشان ايه؟ ما لطرقش بالكلام، واحنا في رمضان بقى وعاوزين نكمل رمضان على خير. واحنا الوساخه والزباله بنوا هناك في اسرائيل حاجات كتير قوي. تصور ان في 3500 فدان مستصلحين ما بيسعوش حد، تصور ان في 30,000 فدان في قريه دلوقتي اللي بيسال منهم 500 فدان بس. تصور ان المساكن اللي بنينها عاملين شبابكها شبابيك للداخل في عمارات كلها كده دايره، وجوه متنزهات وجناين وشبابيك على جوه. اللي بره بقى مغازل زي مغازل البنادق، عارف القلعه؟ عارف الشريط الرفيع ده؟ كله كده. ليه؟ عشان لو في حد يدافع عن نفسه. يعني البيوت كان الحصول وجميع حاجات البيوت. تصور تكييف مركزي. انت مش محتاج بقى لا شباك ولا هوا ولا بتاع، تكييف صيف شتاء. تصور معاه فضل. تصور المحافظ بيتحايل بيتحايل على الهيئات والجهات، ابعتوا ناس تديكوا شقق ببلاش بس اسكنوها. ليه كده؟ فينا معانا بقى لها الوف السنوات واحنا قاعدين هنا متلقحين عمالين نغنق في بعض. الراجل يتجوز ويقعد مع عمه، والبنت تتجوز ويقعد مع ابوها، ومش لاقيين شقق. ما نخرج، ما نروح نرجع ونفلح وننتج. المسلمين كانوا بيسيبوا بلدهم ويروحوا في العالم كله. المسلمين اللي فتحوا الدنيا دي كلها لو كانوا فضلوا في المدينه ومكه وبس، عمر ما كان بقى في اسلام في العالم. لكن مصر هاجروا ليها بقت مسلمين، الاندلس، العراق، سوريا، روسيا، الهند، الصين، بلاد تذكر الافيان، راحوا وهاجروا وعاشروا الناس دي وعلموهم الاسلام لازم يكون قوه اقتصاديه كبرى. النهارده الانتصار للاقتصاد، خلي بالكم مش بقى سيف وسلاح وبتاع، النهارده الاقتصاد هو اساس. زمان كان في احتلال وحرب، دلوقتي الدول الكبرى بتحتل الدول الصغرى بايه؟ بالاقتصاد. شوف الدول العربيه بتقولها كله رايح بره على الدول الغنيه، بيرجع لهم ايه؟ عربيات وثلاجات وغسالات ومراوح ومكشفات وحكايات وروايات وما الى ذلك. اقتصاد. خلاص يبقى تبقى السعوديه النهارده محتله. محتله ليه؟ لان من الابره اللي صارت الامريكان تعمل ايه؟ تمسح حتى الفراخ الامريكان، كل حاجه. اذا كنت انت كل حاجه بتجي لك انت بتعمل ايه؟ فعارفين الاقتصاد ينشط، والمسلم يبقى مسلم نظيف ويبقى تجارته رفحانه ويبقى امين في تجارته ويبقى يعني نرجع تاني لحكايه ايه؟ استبيتوا امركم، وقلنا انهم قالوا في انجلترا استيب اولي، وده مثل انجليزي قديم، واعتبر انهم اصحاب حكمه وردت عليهم وقلت لهم لا، النبي عاشورين عينها من 14. طب اقول لك على حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام كمان، عشان ما تبقاش تبقى تغضب، وعشان ما تضطرش للصفح وما تضطرش للغضب وما تضطرش لكل ده. ما احنا اتكلمنا عن الصفح طب وكلمنا عن الغضب، طب ايه اللي يخليني بقى ما اغضبش؟ وايه اللي يخليني ما اصفحش؟ وبالتالي يبقى اللي بيني وبينك لا فيه زعل ولا فيه عتاب ولا فيه حاجه. اسمع الحكمه، اسمع الحكمه. احبب حبيبك هونا ما فقد يصبح عدوك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يصبح حبيبك يوما ما. في حد سامعها؟ فاهم؟ في الكلام الحلو، شوف الكلام الحلو. اما تحب حبيبك هونا ما مش هتتبلق قوي، مش هتقول له اسرارك بقى، مش هتبقى مجنون عليه، وبعدين تكتشف في يوم من الايام اللي استغل اسرارك ضدك او انه اذاك او تبتدي تزعل وتقول ده انا قلت وده انا كنت. طب ما تخليك كده ايه؟ بالراحه بالعقل. كمان لما تغضب على واحد، تعرف المثل البلدي زمان يقول لك ايه؟ اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه. مش كده؟ مش تقول كده؟ اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه. هو ده الحديث. ابغض بغيضك هونا ما قد يكون حبيبك يوما ما، بدل ما اتخانق معاه ويبقى بيني وبينك محاكم وصراعات وحواليك، ويجي يوم احتاج لك، ما اعرفش اديك وشي، ما اعرفش اكلمك. طب ما نخلي المسائل تبقى ايه؟ الناس اربعه. الناس اربعه. رجل سريع الرضا، سريع الغضب. رجل سريع الغضب، سريع الرضا، فهذه بتلك، يعني دي تعوض دي. ورجل بطيء الغضب، بطيء الرضا، فهذه بتلك. بص يا الراجل ده عصبي، يقول لك ده الراجل ده عصبي، يعني اقل حاجه بتزعله، تيجي تكلمه كلمه تقول له يا اخي انا ما قصدتش حاجه، يقول لك يا الله طب اهو ناخد لك البيسك وبتاع، يزعل بسرعه ويرضى ايه؟ بسرعه. دي بتعوض دي، دي ايه؟ بتعوض دي. وراجل تاني مهما تعمل فيه حليم قوي، لكن زي ما بيقولوا بتاكل شر حليم ازاي؟ اذا غضب. ففين وفين بقى عمال تديه على دماغه وساكت، وتديه على دماغه وساكت، وتعمل فيه وهو ساكت. فين وفين بقى لما يغضب؟ واخيرا بقى زعل، خرج على خاطره بقى. يا سيدي يهديك يرضيك ابدا. طب معلش عشان ابدا. يروح للناس وبتاع، فين وفين على ما ايه؟ على ما يصطلح ويرضى. يبقى دي اه بدي، ما هو فين وفين على ما غضب، يبقى فين وفين برضه على ما ايه؟ فهذه بتلك، ابعاد النوعين، خلاص؟ النوع الثالث بقى، رجل سريع الغضب بطيء الرضا، وهو شر الناس. ده بقى اللي يعني سكه كده يعمل لك فيها حدوته، ويا سيدي ايه زعل من كلمه، هذا مجره بتاعه زعل، رأي غضب سريع. لما تيجي تصرفه بقى ده بين بقى على مفصله، ده شر الناس، قلبه اسود والعياذ بالله، اللي يقول لك قلبه اسود ده اللي اقل حاجه بتزعله، ومهما عملت بقى عشان ترضيه مفيش فايده، مفيش فايده بقى، حلين على ما يرضى. ده قال في النبي عليه الصلاه والسلام انه ايه؟ شر الناس. شوف بقى مين بقى خير الناس؟ ورجل بطيء الغضب سريع الرضا، وذلك خير الناس. فين وفين بقى على ما يتنرفز؟ فين وفين بقى على ما يغضب؟ فين بقى وفين على ما يزعل منك؟ وبعدين في بكلمه يقول لك خلاص عفى الله عنك، عفى الله عما سلف، الله يسامحني ويسامحنا، وده خير الناس. المكر السيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثلاث من كنا فيه قلنا عليه، من ضمنهم ايه؟ المكر السيء. ربنا تبارك وتعالى بيقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وبالتالي المكر السيء ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انسان يدبر المكائد ويدبر الشرور لاخيه المسلم. وده والعياذ بالله تخش بقى الناس دي تحت عناوين كتير بقى، ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك سيئة يفرحوا بها. ودول بقى اذا لقوهم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامله من الغيظ. ودول بقى الا اذا دخلوا وقالوا امنا واذا خرجوا ايه؟ ما بقوش ايه؟ ما بقوش كده، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ودول بقى ايه؟ يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. ها؟ ودول بقى اللي والله اعلم بما كانوا يكتمون. الناس بقى اللي هي تقابلك بوش ومن وراك ايه؟ بوش. ذول وجهين، ذول وجهين والعياذ بالله. وشك حاجه وراك ايه؟ حاجه ثانيه. ومالوش هم غير انه يحقد ويحسد ويغضب ويتلمس لك العيون. وقديما قالوا من التمس عيبا وجده. تعال هات اي واحد دلوقتي يجي يقعد معاكوا هنا، جاي قاصد يفتش عن عيوب الشيخ اللي بيتكلم ده، لا ولا ما لاقيش؟ لا. اقصد حاجه يقول لك شوف الشيخ قاعد مادد رجله في وش الناس على طول. ما صحش ايه ده؟ ما صحش. ها؟ هيلاقي ايه؟ هيقول لك مش عارف ايه؟ اي حاجه لازم هيلاقي ايه؟ هيقول لك بتكلم باللغه العاميه، بتكلم اخد باللغه العربيه. ما هيلاقي مين هيلاقي عيوب؟ هيلاقي عيوب. زي اللي جعلك الناس بيروح على شيخ الهند يشربوا بره شاي وعرق اسمه. ايوه يعني بس من بره من خمس ست ساعات ما يشربش ليه؟ ايه المانع يعني انك تشرب عرق اسمه تشرب شاي ولا تشرب قهوه ويجيب كاتو كمان؟ ايه هي المانع؟ فيها ايه دي يعني؟ ان عيب. ما هو من التمس عيبا وجد. يعني اذا حاولت تفتش عن عيوب في انسان لابد ايه؟ وتجد، لان من منا خالي من العيوب. ده مش بس كده، ده انت قد تجد المحاسن في نظرك انت تعتبرها ايه؟ عيوب. ان صلينا بسرعه يقول لك الشيخ صلى بسرعه مستعجل ليه؟ لازم حد مات. ما صلاش بسرعه كده ابدا. انا يقول ما شوق الدكتور اللي ارحم الدكتور شوق الدكتور مات. وناس تقول لك صلى بسرعه ما حسناش بروحانيه. وناس تقول لك ايوه احنا عايزين كده تصلى بسرعه. واذا صلى ببطء ناس تقول لك ايوه كده استوعبنا. وناس هتقول لك ايه؟ احنا كنا حنان منك. اعمل ايه؟ اعرف سرعه لا اعرف بطء. قلت اهو مره كده ومره كده عشان ارضي دول وارضي ايه؟ دول. فلما اقرا انا ببطء الناس اللي بتحب السرعه تستحملني، ولما اقرا بسرعه الناس اللي بتحب البطء ايه؟ تستحملني. ان في غيرك عاوز كده. فمن التمس عيبا يا جماعه ايه؟ وجد. المكر السيء لازم كل من ينكر السوء يعرف انه يبات الان، يبات طول الليل يفكر كيف يدبر وكيف يخطط، ولكن الله من ورائهم محيط. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ولا يخرب البيوت الا الظلم. ومن الظلم المكر السيء. لان ربنا يقول مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم. انا دمرناهم اجمعين. فتلك ايه؟ بيوتهم خاوية بما ايه؟ بما ظلموا. ما يخربش البيت غير الظلم يا جماعة. الظلم منه ظاهر ومنه ايه؟ باطن. ومن الظلم الباطن الحقد. ومن الظلم الباطن الحسد. ومن الظلم الباطن الغل. ومن الظلم الباطن الظلم السيء. ومن الظلم ايضا الجزء منه باطن وظاهر المكر السيء. فان كان تدبيرا وتفكيرا وتخطيطا فهو ظلم ايه؟ باطن. فان اخرج هذا التدبير الى حيز التنفيذ اصبح ظلم ايه؟ ظاهر. وما يخربش البيوت غير ايه؟ الظلم. عشان كده ربنا قال ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وقديما قالوا من حفر حفره لاخيه وقع فيها. والمثل بتاع زمان الفاحت نازل والباني طالع. فاياكم والمكر السيء، واياك ان تدبل وتخطط، لانك تسمع الناس ساعات يبقى فهلاوي قوي بيقول لك بقى وخططت له وعملت وسويت وخليته بقى ايه نيمته على عمليلك، وبعدين يخرج بالتيلو فقط بقى انت عملت فيه وسويته التاني يقول سلام بيشجعه بقى. ما الفهلاوه بقى انك تخطط للايقاع بالغير، فتجد التاجر بيخطط للايقاع بغيره من التجار، والصانع يخطط والمنافسه بقت منافسه غير شريفه، مش منافسه شريفه بان بضاعتي احسن او صنعتي احسن او سعري ارخص، ما بقتش كده للاسف، بقت دجل وبقت ضحك على الناس وأغذية فاسدة والأخر، وانت عارفين الكلام ده كله، كل ده من أبواب المكر السيء الممنوعة الممنوعة في الإسلام. المسلم لا يمكن أن ينصر مكرا سيئا، والمكر السيء بيجي نتيجة الغضب، لكن لو في صفح ما يجيش مكر سيء، المكر السيء يجي نتيجة الحسد، يجي نتيجة الغضب. أول جريمة ارتكبت في السماء الحسد، وأول جريمة ارتكبت في الأرض الحسد برضه. الحسد إن حسد إبليسه ادم صح، لما حسد نشأ من حسد ايه المكر السيء بقى عمال يخطط عقول يدبر لادم وذريته لان تقوم الساعه مش سايبنا في حاله مش كده. واول جريمه ارتكبت في الارض الحسد، ليه؟ لان حسد الاخ اخيه ساقطنا، فكانت اول جريمه سببها الحسد. لكن الصفح والعفو وحسن الظن ما يجيبش المكر السيء، فاياكم والغضب واياكم والحسد واياكم والغل واياكم والحقد واياكم والتحاسد والتبغض. واذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تنافروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. والمسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.